لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس الحج المبرور وأعماله، فيهنيئا له من حج حجا مبرورا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا له من وفق للحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. هنيئا له من وفق للحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا له من أتبع الفريضة بالنافلة، قد قال تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. فيهنيئا له لمن بذل وقتا ومالا في هذه الطاعة التي تهدم الذنوب وترفع الدرجات وتحط الخطايا. الحديث في هذا المقام عن أعمال ليلة المزدلفة، وكذا عن أعمال يوم النحر. أقول مستعينا بالله عز وجل: وبعد أن غربت الشمس يوم عرفة، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، نصح بالسكينة، فكان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. ويقول: ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع، إلا أنه كلما وجد فجوة مصة، أي إذا كان المكان فارغا أسرع صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مصحوب بالتلبية ورفع الصوت بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. فيستمر ملبيا ويصل إلى مزدلفة. مزدلفة لها ثلاثة أسماء: اسمها جمع، اسمها المشعر الحرام، اسمها مزدلفة. فهي ثلاثة أسماء لشيء واحد. مزدلفة يطلق عليها جمع، يطلق عليها المشعر الحرام، يطلق عليها مزدلفة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واقفا عند المشعر الحرام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فلا داعي إذن للزحام في المزدلفة عند المسجد أو عند المشعر الحرام، بل قف في أي مكان تيسر لك. هذا هدي النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فيقف ويصلي المغرب والعشاء بمجرد وصوله، العشاء قصرا والمغرب ثلاث ركعات كما هو المعهود من أمر المغرب، بأذان واحد وإقامتين. وهنا مسألة فقهية قد تنفع: هل يلزم في الجمع أن تكون العشاء بعد المغرب على التو والفور، أم يجوز أن يكون بينهما وقت؟ ورد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان منهم راحلته ثم صلى العشاء. فلهذا استدل من استدل من العلماء على أن جمع الصلوات عن الظهر والعصر أو المغرب والعشاء يجوز أن يكون بينهما بون زمني، وذلك في غير الحج أيضا. فإذا صليت مثلا يوما ما الظهر في وقته وأنت على سفر، ثم بدا لك أن تجمع بعد ساعة تقدم العصر عن وقتها، فلهذا الحديث الذي ذكره جابر في وصف حجة النبي وأن كل صحابي أناخ راحلته بعد صلاة المغرب استدل على وجود فارق زمني، فبعد أن يصلي المغرب والعشاء على النحو المذكور جمعا وقصرا للعشاء يبيت على التو والفور قدر استطاعته، فإن النبي صلى العشاء ثم نام، وهذه الليلة الوحيدة التي لم يذكر أن النبي أوتر فيها. الحاج القوي يبيت في مزدلفة إلى أن يصبح على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما الضعفة من النساء والذين يصاحبون الضعفة أصحاب الأعذار ومن يصاحبونهم، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الانصراف بعد مضي شطر من الليل. كانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تسأل من حولها: انظر يا بني هل غاب القمر؟ فإذا رأت القمر قد غاب تحركت من مزدلفة إلى منى قائلة: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أذن للضعن، تعني النساء، ومنها ومن النسوة الأخريات من كانت ترقب مضي شطر من الليل لا تتقيد بالقمر ولا بغيابه، ومنهن من كانت تتقيد بنصف الليل. والظاهر من المرويات في هذا الصدد متى يتحرك الضعفة من مزدلفة إلى منى بعد أن يصلون المغرب والعشاء، أقوال محاصلها أن ذلك بعد مضي شطر من الليل، بعد منتصف الليل، بعد غياب القمر، ثلاثة أقوال. ولم يأمر النبي بوقت محدد لا يجوز للنسوة الانصراف قبله، بل رخص ترخيصا مطلقا، فمن قضت شيئا من الليل بمزدلفة لا أن تنصرف متجهة إلى منى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أم حبيبة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة إلى منى فأذن لها مع الضعفة، أما أنا فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. ولئن كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت أم حبيبة لكان أحب إلي من مفروح به. فعائشة كانت تتمنى أن لو استأذنت وانصرفت مع الضعفة من النساء. فأسماء بنت أبي بكر وأم حبيبة وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهن، وكذا الصبيان. كان ابن عباس يقول: كنت أنا مع الضعفة اللواتي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لي النبي بالانصراف معهن. وابن عباس كان آنذاك صغيرا يناهز الاحتلام، لم يكن احتلم ولكنه كان يناهز الاحتلام، فينصرف الضعفة إلى منى بعد مضي شيء من الليل، شطر من الليل، ووقت من الليل، من غير إلزام بشيء معين، وذلك بعد أن يصلون صلاة المغرب والعشاء على ما فصلناه في مزدلفة. وكما أسلفت فإنه لم يؤثر أن النبي أوتر تلك الليلة، ومن العلماء من قال: هي الليلة الوحيدة التي لم يثبت أن النبي أوتر فيها، أو لم ينقل أن النبي أوتر فيها. فهذا وبمجرد وصول الضعفة إلى منى لهن أو لهم أن يرموا الجمرة حتى ولو كان ذلك قبل الفجر. قد فعلت ذلك أسماء، لما وصلت إلى منى رمت الجمرة ثم ذهبت إلى مكانها إلى رحلها فصلت الفجر وقالت: إن النبي رخص لنا في ذلك. أما الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإن النبي اختار لأهل بيته الأفضل، جمعا بين الروايات والله أعلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فبات على ما سلف واستيقظ في أول وقت الفجر فصلى الفجر في غير وقتها. قال بعض العلماء في تفسير قوله قول الراوي صلى الفجر في غير وقتها أي في غير وقتها المعتاد الذي كان يصليها فيه في أول الوقت حتى يتفرغ للدعاء. قال بعض العلماء صلاتان رحلتا عن وقتهما، صلاة الفجر في مزدلفة وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة كذلك. الحاصل أن النبي صلى الفجر في أول وقته، لم ينتظر مهلة بل صلى الفجر في أول وقته عليه الصلاة والسلام، حتى إن الناس منهم من كان يقول هل دخل الفجر أو لم يدخل الفجر. وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام وقف، وكما أسلفت وأنه قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فوقف متجها إلى القبلة داعيا راجيا يمد يديه إلى السماء داعيا راجيا متبذلا خاشعا لربه تبارك وتعالى وقتا طويلا طويلا حتى أسفر الصبح. فأمر من يلتقط له الحصيات من مزدلفة، أمر من يلتقط له حصيات في مثل حصى الخزف، حصيات أمر النبي أن تلتقط من مزدلفة فالتقطت له حصيات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والغلو. وقد حدث في تلك الطريق أن النبي كان قد أردف الفضل بن عباس، وثمة امرأة من خزعم جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. طفق الفضل ينظر إليها وتنظر إلى الفضل، وكان الفضل جميلا وضيئا وهي كانت جميلة وضيئة أيضا. قال النبي في بعض الروايات رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما، فصرف النبي وجه الفضل. أعاود قائلا بعد أن أسفر الصبح جدا في مزدلفة ولم تشرق الشمس، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، تحرك النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى. أما أهل الشرك فكانوا ينتظرون في المزدلفة إلى أن تشرق الشمس، وكان قائلهم يقول أشرق ثبير كيما نغير، أي يا جبل ثبير لتطلع الشمس عليك حتى نبدأ في النفير. فيتحرك الجميع إذن من مزدلفة إلى منى في هذا اليوم، وبعد أن دعوا ربهم دعاء طويلا طويلا طويلا في المزدلفة، فذي أماكن دعوات وأوقات دعوات، دعوا ربهم طويلا طويلا طويلا، ثم تحركوا في مشهد مهيب مشوب بالتلبية ما بين ملب يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي لزم هذه التلبية كما أسلفت، ومن الصحابة من يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. والنبي ثابت على تلبيته ولا ينكر عليهم شيئا من ذلك، فاتجهوا إلى منى دافعين من مزدلفة، منهم من يلبي ومنهم من يكبر ومنهم من يهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا ينكر على واحد منهم إهلالة أو تكبيرة أو تلبية، لا ينكر النبي على أحد منهم من لبى ولا من كبر ولا من هلل. فجأ الجميع إلى من مزدلفة إلى منى، وبعد الإسفار جدا، ولكنه قبل طلوع الشمس، وهو مشهد مهيب. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، قال بعض العلماء: هذا في الخيول التي تجاهد في سبيل الله لكرامتها، لأنه أكرمت بأن جاهدت في سبيل الله أقسم الله بها، وهي متجهة إلى الحرب مسرعة بحوافرها تطلق الشرر تور النار، فالموريات قدحا فالمغيرات على العدو في الصباح، فأثرن به نقعا أثرن به الغبار، فوسطن به جمعا توسطن به جموع الأعداء. يقسم الله بالخيول على هذه الحال، إلا أن فريقا من أهل العلم قال أيضا إن العاديات ضبحا هي الإبل التي حملت الحشيش، متجهين من مزدلفة إلى منى صباح يوم النحر، وقد ضبحت ونهجت من شدة المسير، أقسم الله بها لشرفها في هذا المكان، فمشيت وأسرعت هي وسائر الرواحل حتى توسطت بالحجيج منا. كذا قال فريق من أهل العلم، والله يقسم بعظيم وبهذا المشهد المهيب. قال تعالى في كتابه الكريم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الآيات هذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه من مزدلفة إلى منى: ارفعوا عن بطن محسر، أو أسرعوا في محسر، ومحسر واد من الوديان قبيل منى من ناحية المزدلفة. قيل إنه الوادي الذي عذب عنده أبرهة، عذب عنده أبرهة لما حبس الله الفيل عن دخول مكة، وأرسلت الطير الأبابيل على أبرهة هنالك، فأماكن المعذبين يسرع الشخص عند المرور بها. كذا قال فريق من أهل العلم، والتقييد أننا لا ندخل على المعذبين إلا إذا كنا باكين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب الحجر. لكن على أي حال، قال: أمر النبي بالإسراع عند المرور بوادي محسر. وثم شيء فات له أهميته، أن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن صلى الفجر في مزدلفة أتاه صحابي جليل يقول: يا رسول الله، أكللت نفسي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي يا رسول الله، وجئتك من بلاد طيء ما رأيت حبلا أو ما تركت حبلا الجبل الصغير إلا وقفت عليه، فما أدركت عرفات إلا عشية. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أمرا عظيما وحكما كبيرا: من صلى معنا الغداة بجمع، أي من صلى معنا الفجر بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى تفثا وأتم حجا. فإذا وصلت إذن عرفات ولو بعد غروب الشمس، وبقيت فيها زمنا، ثم أدركت الحجيج في مزدلفة وصليت الفجر هنالك، فقد قضيت تفثك وأتممت حجك. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن أعمال ليلة النحر التي ليلة مزدلفة. اتجه الجميع إلى منى على ما أسلفت. وبعد أن وصلوا منى، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام برمي الجمرة وهي جمرة واحدة التي ترمى يوم النحر، وهي جمرة العقبة الكبرى، تلك الجمرة تلك العقبة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها الأنصار على ما يذكر في كتب السير بيعة العقبة. وقد كانت هذه البيعة للحجيج الذين أتوا من المدينة من الأنصار عند هذه العقبة الكبرى التي على أطراف مكة، فالذي يتجاوزها بخطوات التي على أطراف منى، فالذي يتجاوزها بخطوات قليلة يكون قد دخل في مكة هذا. وترمى جمرة العقبة الكبرى فقط في هذا اليوم يوم النحر بسبع حصيات، يكبر النبي صلى الله عليه وسلم مع كل حصاة، ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين، فيقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقف النبي يرمي الجمرات جمرة العقبة فقط بسبع حصيات بمجرد وصوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مكبرا مع كل حصاة. وكما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، أي ليست له حراس كثيرون يطردون الناس ويضربونهم ويزمرون أبدا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ليس فيه وسع ويطرد ويضرب الناس، إنما شأنه شأن سائر الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، أن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات كل حصاة مستقلة، الله أكبر، يكبر مع كل حصاة هذا. وإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، فالتلبية تنقطع بمجرد رمي جمرة العقبة الكبرى. وعن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبه يوم النحر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم ذهب إلى المنحر فنحر، ثم حلق شعره، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البيت، أعني إلى الكعبة، فطاف طواف الإفاضة. هذا عن ترتيب أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: رمى، نحر، حلق، ذهب وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم الذي أرسل رحمة للعالمين قال لما سئل: يا رسول الله، ما شعرت حلقت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فيجوز أن تطوف بالبيت قبل الرمي، ويجوز أن ترمي قبل الطواف، ويجوز أن تنحر قبل الرمي، ويجوز أن تحلق قبل النحر. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أما عن الحجيج عموما كلهم رموا الجمرة كما لا يخفى. وبعد، فالمفرد له شأن، والمتمتع له شأن، والقارن له شأن. فمن العلماء من قال: إذا فعلت أمرين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والنحر، إذا فعلت شيئا من هذه الثلاث فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا النساء. فإذا طفت طواف الإفاضة أبيح لك كل شيء قد حرم عليك. فعليه إذا فعلت اثنين من ثلاثة أحل لك كل شيء: تلبس الملابس، تتطيب، تفعل كل شيء يفعله الحلال، إلا جماع النساء يؤجل إلى أن تطوف طواف الإفاضة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح أيضا، لا تزوج أحدا ولا تتزوج ولا تخطب أثناء إحرامك. وإن كانت المسألة فيها مزيد بسط لا يتسع له المقام الآن. ومن العلماء من قال بمجرد رمي جمرة العقبة فقط حل لك كل شيء إلا النساء، لأن النبي روي عنه أنه قال إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء حرم عليكم إلا النساء، فإذا أفضتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إلا أن هنا لفظة غريبة شاذة، وإن قال بها بعض علمائنا المعاصرين إذ سطرها في منسكه، وقال بها بعض أتباعه في الحج، وهي غريبة شاذة. حكم بشذوذها جماهير العلماء أن من غربت عليه شمس يوم النحر ولم يكن طاف طواف الإفاضة عاد محرما كما كان، وهذا شاذ من القول ومنكر، والخبر بذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا إذا فعلت يوم النحر أي شيء من الأشياء المذكورة فلك ذلك. أعود قائلا إن المفرد ليس عليه دم، والقارن والمتمتع كل منهما عليه دم، القارن والمتمتع كل منهما عليه دم. أما فيما يتعلق بالسعي، المفرد عليه سعي واحد إن كان قدمه مع طواف القدوم كما بينا فلا سعي عليه، إن كان لم يسعى عليه سعي مع طواف الإفاضة. والقارن نفس الشيء عليه سعي واحد، والمتمتع عليه سعيان. المتمتع سعى أولا مع طواف القدوم لعمرته فعليه سعي مع طواف الإفاضة لحجته. المرأة الحائض لا تطوف وتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. هكذا. أما هذا فيما يتعلق بالذبائح، المتمتع والقارن عليهما دم، المفرد ليس عليه دم. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق أفضل، ودل عليه أيضا قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم ربي الحلق على التقصير. هذا. ويشرع استعظام واستثمان الأشياء التي تضحي بها، التي عفوا تهديها إلى البيت الحرام، كدم تمتع أو دم قران. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام خير فعل آنذاك، فنحر بيده 63 بدنة، 63 ناقة أطلق عليها بدنة لأنها مشعرة مهداة إلى البيت الحرام. نحر النبي 63 بدنة عليه الصلاة والسلام، ومر علي بن أبي طالب فنحر لهما غبر، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحره النبي عليه الصلاة والسلام ونحر له 100 بدنة، مع أن يجزئه عليه الصلاة والسلام 7 بدنة، لكنه ذبح 100 بدنة، عفوا نحر 63 وأتم له عليه 37. صدق الله إذ قال في كتابه الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله إذ قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف قائمة على ثلاثة أرجل ومعقولة الرجل اليسرى الرابعة، مضمومة الرجل اليسرى ومربوطة هكذا، فيطعنها عند اللبات كنحل طعن في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، فإذا سقطت على جنبها فقد حلت، إذن بعد أن نحرت وأنهرت الدم. هذا ولقد قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. وفي حديث آخر: وكل فجاج منا ومكة طريق ومنحر، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أعمال يوم النحر، أعماله على الترتيب الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام: رمي، نحر، حلق أو تقصير، طواف الإفاضة الذي عليه سعي كمتمتع يسعى، الذي عليه ليس عليه سعي كمفرد أو قارن لكونه سعى في الأول فلا سعي عليه. ويجوز أن تؤخر طواف الإفاضة مع الوداع، ولكنه أقل في الأجر، أقل في الأجر، فليس من طاف طوافين كمن طاف طوافا واحدا. هذا وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة يوم النحر، إذ قال عليه الصلاة والسلام في جمع عظيم وحج كبير: أيها الناس، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنين أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا ظنا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالشهر الحرام؟ أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ سكت ظننا أنه سيسميها بغير اسمها. قال: ليست البلدة، يعني البلدة الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فلعل مبلغ أن يكون أوعى ممن سمع. كذا قال رسول الله محذرا من دماء المسلمين، محذرا من أموال المسلمين، محذرا من الخوض في أعراض المسلمين. فانتظم الحديث وانتظمت الخطبة تحريم الدماء، دماء المسلمين، تحريم أموال المسلمين، تحريم أعراض المسلمين، وفي رواية: وأبشاركم عليكم حرام. فانتظمت الأبشار الجلود كذلك. فالحذر، الحذر من الخوض في الأعراض. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. هذا معلوم أن النساء ليس عليهن حلق، إنما عليهن التقصير، إنما عليهن فقط التقصير. هذا، وللشخص أن يطوف طواف الإفاضة بملابسه، بملابسه، وليس في طواف الإفاضة رمل، وليس في طواف الإفاضة من ثم الطباع. هذا، وإلى درس قادم إن شاء الله في تتمة الأعمال في الحج، أعمال أيام التشريق، وكذا في طواف الوداع وسائر توابع الحج إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعلى الحجيج أن يسأل الله القبول، عليهم أن يسأل الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك الله.